قال الناظر رحمه الله: فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق المصر على المعاصي وترحمه نفسك ما رحمت، رجعت القهقرة وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. قال رحمه الله: فقلت من الذنوب، الذنب لا شك ثقيل على الجسد كما قال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فالذنب يثقل في المشي ويثقل في الحركة ويثقل على الروح، والطائع أخف جسدا وأخف روحا لطاعته لله عز وجل. ذلك قال: فقلت من الذنوب، ومع ذلك ولم تخشى لجهلك، فما خشيت ولا خفت بسبب جهلك بالله عز وجل أن تخف يوم القيامة إذا وزنت. وهذا الميزان إذا كثرت الذنوب تخف أنت وترجح، ليس لك مقدار بسبب كثرة الذنوب. فإذا كثر الذنب يخف مثقالك وقدرك عند رب العالمين. ومن خف ميزانه ثقل وعظم عند الله عز وجل وارتفع قدره سبحانه. لذلك يقول هنا: ابتعد عن المعاصي لئلا يوم القيامة تأتي وأنت نادم على ذلك الذنب. ثم قال: وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه. وتشفق المصر على المعاصي وترحمه، يعني أن إذا رأيت شخصا عليه ذنب تشفق عليه أن تأتي عقوبة وترحمه أن يأتي إذا مات على تلك الحال، وتخشى عليه أنه ينتكس ويزيد في الذنوب، ومع ذلك نفسك ما رحمته. يعني أيها الرجل، إذا رأيت على غيرك ذنبا ارحم نفسك واصلح حالك كما ترحم أنت ذلك الرجل، أصلح حالك وأصلح وادعو ذلك الرجل. ثم قال: رجعت القهقرة وخبطت عشوى. رجعت القهقرة يعني في الخلف، يعني ما تقدمت في الطاعة تفعل معاصي، وخبطت عشوى يعني خبطت، تخبطت كما تتخبط الناقة العمياء، أو فأكثرت من المعاصي، أو وخبطت عشوى يعني أكثرت من فعل السيئات هنا وهنا وهنا. فأنت الآن رجعت وتخبطت في المعاصي، لعمرك هنا أقرب ما يقال فيها أنها ليست من ألفاظ القسم، وإن كان تركها لا شك أولى وأفضل. قال: لعمرك لو وصلت لما طلبت. لعمرك لو وصلت لما، لعمرك لو وصلت لما رجعت. لعمرك لو وصلت لما رجعت إليه لهلكت ومت، فاحذر أن ترجع. فجواب الشرط هو قوله: لو وصلت لما رجعت محذوف، تقديره لهلكت ولشقيت وتوعدت بالنار ونحو ذلك. فجواب الشرط تهديد. فابتعد عن المعاصي في نهيلة ترجعك إلى الخلف، وهي التي تجعلك متخبطا في أفعالك وأعمالك. صلى الله عليه وسلم.